بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا كريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نعود والعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، درسنا حول مجالس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المتن متن عظيم، جعل الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض، ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه متن يسمى متن الأربعين النووية أو متن رياض الصالحين، كلاهما لإمام عظيم من أئمة المسلمين ومن أئمة الدين. هذا إن دل يدل على إخلاص مؤلفه، نحسبه كذلك والله تبارك وتعالى حسيبه. إذن في اللقاء الماضي، يعني في الدرس الأول، كنا قد أخذنا مقدمة حول الأربعين النووية، كيف جاءت وكيف بدأت. ثم الدرس الذي بعده دخلنا دخولا أوليا حول حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكنا قد فصلنا ما تيسر إن شاء الله تعالى في النية، وذكرنا الحكمة من بدء النووي رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأظننا استفدنا ما شاء الله جل وعلا أن نستفيد. هذا هو اللقاء الثالث إن شاء الله تعالى، نكمل كلامنا عن حديث آخر لأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. حديث جبريل عليه السلام كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي يسمى أم السنة، يسمى ماذا؟ أم السنة، لأن القرآن أمه يسمى هي الفاتحة، لأن الفاتحة تسمى أم الكتاب أو أم القرآن، والسنة أمها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي ينقسم إلى قسمين، عندنا وحي متلو وعندنا وحي مروي. الوحي المتلو ألا وهو القرآن الكريم، والوحي المروي ألا وهو حديث النبي الأمين عليه صلوات رب العالمين، لأن السنة هي وحي من الله جل وعلا، والقرآن كذلك هو وحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أو من صفاته النبي الأمي، الله جل وعلا أرسل نبيا أميا، لأن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام قريش، كما تعرفون قريش سميت قريش بقريش لسبعة أقوال عند علماء، اختلف العلماء لماذا سميت قريش بقريش، فيها سبعة أقوال واضح. وقريش قلنا هم أهل الفصاحة والخطابة زد والبلاغة، لهذا أرسل الله جل وعلا نبيا أميا ليسكت البليغ ويسكت الخطيب ويسكت الفصيح. لماذا سكت قريش لم يستطيع أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إن دل يدل على أن القرآن معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وسنفصل فيه إن شاء الله تعالى فيما. إذن إخواني، قام بنا المقام وانتهى بنا الكلام عند سؤال جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه الرواية المشهورة، الرواية المشهورة أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم ماذا؟ ثم الإحسان، فهمنا؟ وإن كان حديث جبريل من أوله إلى آخره في خمسة أسئلة، جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أسئلة. الرواية المشهورة والتي عليها العلماء أنه سأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. توجد رواية أن جبريل عليه السلام سأل عن أركان الإيمان، هي الأولى، قال أخبرني عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم الإحسان. إذن الإحسان دائما والأخير، لكن كان رواية قدمت أركان الإسلام على أركان الإيمان، وتوجد رواية قدمت أركان الإيمان على أركان الإسلام. أشهر العلماء، أغلب العلماء يتكلمون عن رواية أخبرني عن الإسلام. إذن نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى، واضح، وعن عمر أيضا وعنه أيضا قال: بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. قلنا هذه إذ تسمى إذ الفجائية، ما قالش إذا طلع لأنه إذا لها معنى وإذ لها معنى، لأنه إخواني إحنا في اللغة العربية عندنا إذا وإذ وإذا. إذ هذه للماضي، إذا للمستقبل، وإذا للحاضر. إذا تتكلم عن الآن، إذ تتكلم عن الأمس، وإذا تتكلم عن غد، لأن إذا هي نهاية إذ وبداية إذا في اللغة العربية. كلمة إذا، إذا هي آخر إذ وأول إذا. هنا جبريل عليه السلام كما قال عمر رضي الله عنه إذ طلع علينا، لأنه لو كان يقول إذا ما كانش يقول طلع، لأنه إذا تأتي بمعنى دخل أو إذا تأتي بمعنى جاء، لكن لما قال إذ قال طلع، هذه تسمى إذ الفجائية، أي أن جبريل عليه السلام جلس مع مجالس أو في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنبه الصحابة كيف جلس، يعني لم ينظروا إليه كيف دخل، يعني من حين إلى آخر نظروا أمامهم وجدوا عندهم رجل لا يعرفه منا أحد، يعني منا أحد، وهذه منا في سياق الخبر تفيد العموم، يعني لا يعرفه لا أبو بكر ولا عمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوش. متى علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل؟ لما سأله عن الساعة، لما سألوا عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأنه جبريل، لما سأله عن الإيمان كذلك، لما سأله عن الإحسان كذلك، لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في ذلك الوقت علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن السائل هو من؟ جبريل. وهذا الحديث يسمى بحديث السؤال، ليش؟ لأن رسولا ملكي يسأل رسولا بشري، أفضل الملائكة يسأل أفضل البشر. من هو أفضل الملائكة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد من العلماء يسمي هذا الحديث بحديث الحوار، ويوجد من العلماء من يسمي بحديث السؤال، ويوجد من العلماء من يسميه بحديث جبريل، ويوجد من العلماء من يسميه بأم السنة، له عدة أسماء، لأنه جرى سؤال بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. ثم ذكر النووي كلام، ثم قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني، يا محمد أخبرني. إحنا راح نفكها هذا الأربعين نوادين، شو نمشيها رويدا رويدا. إحنا الحديث نتكلم الفوائد اللي في اللغة نتكلم عليها، والفوائد اللي في العقيدة نتكلم عليها، والتي في الفقه نتكلم عليها، يعني الحديث نتكلم عنه من جميع الوجوه، في جميع الوجوه نتكلم. قال يا محمد، هنا قال يا، هنا يا إخواني كما تعرفون في اللغة العربية هي حرف نداء، هكذا ولا لا؟ حرف ماذا؟ حرف نداء. وفي اللغة العربية الحرف نداء دائما يكون للبعيد، ما يكونش للقريب، فهمنا؟ لكن جبريل عليه السلام هنا الرواية يقول وضع ركبتيه على ركبتيه، هكذا أسند ركبتيه على ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه. هنا دليل باللي جبريل عليه السلام كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال له يا محمد؟ فهمنا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من ورائه ابن عباس، قالوا يا غلام. يا في اللغة العربية تكون للبعيد، لكن إذا أضيفت للقريب دليل على أن بين المنادي والمنادى محبة. لما الإنسان يكون قريب ليه يقول لك يا فلان، أنت أمامك طفل صغير ابنك أو غير من ابنك، تقول له يا بني، رغم أنه أمامك، لما تقول له يا بني دليل بلي بيناتكم واحد احترام، هكذا دليل بلي بيناتكم محبة، محبة بين الابن مع أبيه والأب مع ابنه. هنا جبريل عليه السلام لما قال يا محمد دليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام له محبة عند جبريل، وجبريل عليه السلام كذلك. لهذا قال يا محمد، لأن الأصل في الياء لا تدخل على القريب، وإنما تدخل على البعيد، وإذا دخلت للقريب دليل بأنه يوجد محبة. ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، دليل باللي ربنا جل وعلا ليس بعيدا عنا حتى ينادينا، ربنا قريب منا. لكن الله عز وجل لما نادانا بيا أيها الذين آمنوا في 89 آية في القرآن، في القرآن الكريم عندنا 89 آية فيها يا أيها الذين آمنوا، هنا دليل بأن الله يحبنا ونحبه. لهذا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل نادانا بأحب الأسماء إلينا، هذه فإذا لابد الإنسان أن يتأذن. ثم قال يا محمد، هنا جبريل عليه السلام ما قالش يا رسول الله، ما قالش يا نبي الله، والله عز وجل في القرآن الكريم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لماذا جبريل عليه السلام قال يا محمد؟ والله عز وجل نهانا به نقول يا محمد، يعني أنت اسمك محمد وأنا اسمي أحمد، أنت تناديني يا أحمد وأنا أناديك يا محمد، لأنه أنا وأنت بشر عادي، تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نقول له يا رسول الله ولا نقول له يا نبي الله. ولهذا في القرآن الكريم كل الأنبياء عليهم السلام ناداهم الله عز وجل بأسمائهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم نادى بصفته. عن آية يا آدم يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى وغير ذلك من الأنبياء، لكن ليست عندنا آية في القرآن تقول يا محمد. إحنا الله عز وجل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ذكره 4 مرات باسم محمد، كم من مرة؟ 4 مرات. وذكره باسم أحمد 1 مرة، وذكره باسم النبي والرسول والمزمل المذكر 6 مرات. يعني في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل باسم الصفة 6 مرات، ذكره باسمه المجرد 5 مرات، 4 مرات باسم محمد، و1 مرة باسم ماذا؟ اسم أحمد، كما في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، عيسى عليه الصلاة والسلام. هنا قد يقول قائل لماذا جبريل عليه السلام قال يا محمد والقرآن قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ الجواب هو أن النهي لمن أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وأرسل إلى الجن، إذن معشر الجن ومعشر الإنس الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا ينادون نفسهم باسمه المجرد. هنا جبريل عليه السلام من الملائكة، هكذا الله عز وجل لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة، أرسله إلى الإنس وأرسله إلى الجن. الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم المخاطبون بالآية، هم الذين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما جبريل عليه السلام من الملائكة ليس داخلا في الآية، لهذا جبريل عليه السلام قال يا محمد، واضح؟ قال يا محمد، محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجامع للخصال الحميدة. ما معنى محمد؟ جامع للخصال الحميدة. وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمي قبله باسم محمد في الجاهلية 3 أشخاص، في الجاهلية سموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد 3 أشخاص، وأول من سمي بأحمد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ لأن في الجاهلية كانوا يعلمون، قرأوا في التوراة والإنجيل سيخرج نبي اسمه محمد. بعض أهل الجاهلية سموا أولادهم باسم محمد طمعا، ليش؟ طمعا ماذا؟ في أن يكون ابنهم من هذه السنة. شاء الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي. إذا محمد هو الجامع للخصال الحميدة، الخير كامل فيه، إنسان تجتمع فيه خصال الخير كامل، شو قولوا؟ محمد. وأحمد هو أن كل خصلة من الخصال لها السؤدد والغاية، يعني الخصلة غاية في الجمال كما قال أهل العلم. ولهذا عيسى عليه السلام قال ومبشر برسول يأتي من بعدي اسمه ماذا؟ أحمد. لماذا لم يقل محمد؟ قال أحمد من وجهين، الوجه الأول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، إذن عيسى عليه السلام بشر باللي كاين نبي بعدي، بشر. ثم قال أحمد دليل باللي راه أفضل مني، قال لهم بعدي رسول وهو أفضل مني. ليش؟ لأن أحمد على وزن أفعل، وأفعل على وزن أفضل في اللغة العربية، يقول فلان عالم وفلان أعلم، معنى ذاك عنده علم وذاك عنده علم، لكن أحدهما زائل على الآخر. هنا عيسى عليه السلام لما قال يأتي من بعدي اسمه أحمد، استنبط كم فائدة؟ 2. الفائدة الأولى أنه كاين رسول بعد عيسى عليه السلام، الفائدة الثانية أن هذا الرسول أفضل من عيسى عليه السلام، وفي كل خير كما قال أهل العلم، فهمنا؟ لهذا قال أحمد ولم يقل ماذا؟ محمد. طيب، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لما قال له أخبرني دليل باللي جبريل عليه السلام يعلم ما معنى أركان الإسلام. لو كان جبريل عليه السلام ما يعلمش، لأنه جبريل عليه السلام هو اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أركان الإسلام. لما جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أخبرني دليل باللي جبريل يعلم بما معنى أركان الإسلام، لأنه كون كان جبريل عليه السلام ما يعلمش ما معنى أركان الإسلام كان يقول له علمني، كان يقول له دلني أو بين لي، فهمنا لما الانسان يجي يقول لك اخبرني دليل ان راه المعنى راه يعلم. هنا جبريل عليه السلام قال اخبرني دليل اني يعلم. لماذا جبريل عليه السلام كان يعلم ما هي اركان الاسلام وقال اخبرني؟ لكي يستفيد من الصحابه. مر بنا في دروسه قلت لكم ان السؤال ينقسم الى اقسام، سؤال من الشيخ الى الشيخ كما هذا، هذا من عالم الى من جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جبريل يسال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب؟ لكي يستفيد الصحابه. وسؤال من الشيخ الى الشيخ، وسؤال عفوا وسؤال من الشيخ الى التلميذ، وسؤال من التلميذ الى الشيخ. الاسئله كم؟ تكسح. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سئل احيانا يكون الجواب بقدر السؤال، احيانا يكون الجواب اوسع من السؤال، احيانا يكون الجواب اقل من السؤال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابي قالوا يا رسول الله انا نركب البحر، حديث ابي هريره، انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فهمنا؟ واسألوا، قالوا احنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء، يعني الماء العادي، قالوا كنا نشرب هذا نتوضأ بهذاك الماء العادي نعطش، نقدر نتوضأ من البحر؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم هو الطهور ماؤهم الحل ميتته. هم ما سألوش عن الميتة حلال ولا حرام، سألوا على الماء. إذا هنا جواب بالنفس، الجواب عاود أوسع من السؤال، وهذه من محاسن الفتوى. أنت لما تسألك واحد كين يسألك واحد سؤال الجواب لازم يكون قل من السؤال في بعض الحالات، وكين لازم يكون بقهنا باللغة العامية نقول له السؤال على قدر الجواب، وكين من يكون السؤال أوسع من الجواب. إذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أحيانا يكون السؤال أقل من الجواب، أحيانا يقول ماذا؟ السؤال بقدر الجواب، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة ويسكت. هنا السؤال أقل من جواب، يسأله السؤال ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد شي جواب. هذا نقول سؤال أقل من الجواب، ويوجد سؤال أو جواب بقدر السؤال، ويوجد جواب أوسع من السؤال. أخبرني عن الإسلام، سؤال خفيف ولا نص خفيف؟ عطاله كم؟ خمسة. إذا هنا وش لي؟ السؤال جواب أوسع من السؤال. طيب قالوا أخبرني عن الإسلام، هنا الإسلام المراد به الإسلام الخاص، لأن الإسلام ينقسم إلى قسمين، إسلام عام جاء به الأنبياء كامل، نوح عليه السلام جاء بالإسلام، إبراهيم عليه السلام جاء بالإسلام، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام كما في سورة آل عمران. لكن نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إسلام يسمى الإسلام العام، لكن إسلامنا إسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم نسميه الإسلام الخاص، هذه واحدة. طيب الإسلام نوعان، إسلام منسوخ وإسلام ناسخ. نوح عليه السلام جاء بالإسلام هكذا، الآن نقدر أن نعمل بشريعة نوح عليه السلام؟ ما نقدرش، لأن إسلام النبي صلى الله عليه وسلم نسخ شريعة من؟ لكن في شريعة يوسف عليه السلام يجوز للبشر أن يسجد للبشر، في شريعة أصحاب الكهف يجوز أن نتخذ القبور في المساجد، في شريعة سليمان عليه السلام يجوز أن نعمل التماثيل. هل في ديننا يسجد العبد للعبد؟ هل في ديننا نجعل القبر في المسجد؟ هل في ديننا يجوز أن نصنع التماثيل؟ لا يجوز. إذن الإسلام عام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو إسلام جميع ماذا؟ الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد والشرائع شتى، هكذا حديث صحيح البخاري، إن معاشر الأنبياء أبناء علات. فهمنا؟ لأنه البشر في عذب بيهم واحد وأمهات مختلفة، مش تسميهم ها؟ كين أشقاء وكين أخياف وكين أبناء في اللغة العربية في الميراث، هذه نقولوا أبناء أخياف وأبناء علات، أبناء أشقاء في عذب أمك وبيك، يعني خمس أولاد أمهم واحدة وهم بويهم واحد، أشقاء كون عد بويهم واحد وأمهاتهم مختلفين، علات كون عد أمهم واحدة وبويهم مختلفين نقولوا أخياف، كي نقولوا أبناء أخياف ما معناه؟ معنى هم واحدة والآن يعني المرأة هذه زوجت خمس مرات طلقها الأول ومات الثاني وكان مهم عندها أولاد من كل راجل عندها واحد. هذو الأولاد خاوة من الأم نقولوا أبناء أخياف في اللغة العربية. عد بهم واحد علات كون يعودوا الأب والأم مع بعضهم نسميهم أنا أشقاء في اللغة العربية. فهمنا؟ قال ديننا واحد والشرائع مانا شتى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك ديننا شريعتنا أم الشرائع. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مش تسمى أم الشرائع، لخصت لنا مانا جميع الشرائع. هنا قالوا أخبرني عن الإسلام، ليس إسلام شريعة نوح عليه السلام وشريعة إبراهيم عليه السلام، وهو ديننا يعني إسلامنا الإسلام الخاص، لأن الإسلام الذي عند الأنبياء السابقين إسلام من شاركني إسلام منسوخ، وديننا يسمى الناسخ. التوراة منسوخة، القرآن ناسخ، القرآن ما كانش كتاب من ربي ينسخه، إذن القرآن ناسخ وجميع الكتب منسوخ. صح إنسان كون يكفر برسول ويمن جميع الرسل كافر. قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أن قوم نوح عليه السلام قد أنجم الرسول واحد، لماذا ربي سبحانه ما قالش كذبت قوم نوح الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين. نحن نعلم بأن قوم نوح عليه السلام جهم رسول واحد وهو نوح، لماذا قال مرسلين؟ قال العلماء من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب كتابا فقد جمع كذب جميع الكتب. يقول لك انا نامن بالكتب كامله، يقول لك التوراه ما نامنش بها، نقول له لك كافر بالقران وجميع الكتب. لازم تامن بالكتب كلها وتامن بالانبياء كلهم كما ياتينا في اركان الايمان بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اذا ابقى معي لا تذهب بعيدا. قال اخبرني عن الاسلام، فهمنا؟ قال الاسلام هو أن تشهد، ولهذا كلمة يا أيها الذين آمنوا جمعت هي قدفة يا أيها الذين آمنوا، لخصت لنا 13 شيء، لخصت لنا أركان الإسلام الخمس، ولخصت لنا أركان الإيمان الست، ولخصت لنا أركان الإحسان 2. أركان الإحسان قداش؟ 2، تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث. أركان الإسلام كم؟ 5. أركان الإيمان 6 مع 5 مع 2، هذه 13 حاجة هي معناها يا أيها الذين آمنوا. معنى يا أيها الذين آمنوا معنى هي نفسها يا أيها الذين أسلموا، معنى نفسها هي يا أيها الذين أحسنوا. يا أيها الذين آمنوا معناها يا أيها الذين أسلموا 5 أركان، معنى يا أيها الذين آمنوا 6 أركان، معنى يا أيها الذين أحسنوا ركنان. إذن كلمة يا أيها، الجملة يا أيها الذين آمنوا لخصت لنا 13 ركنا كما ذكر علماء التفسير. هل أخبرني؟ طيب قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه شو سميها جماعة؟ سميها مفتاح الدخول في المطلوب. أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كم لها من معنى في القرآن الكريم؟ عندها عدة أسماء، عندها العلو الرفقة، عندها نسميها القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كما في سورة الآية 27 من سورة إبراهيم عليه السلام، يثبت الله الذين آمنوا اسمه القول الثابت اسمه العروة الوثقة. كلمة لا إله إلا الله لها 41 معنى في القرآن. كم لها من معنى؟ عندها 41 معنى. مفهوم؟ مش معنى كلمة لا إله إلا الله واحد، هي معناها عندها 41 معنى في القرآن الكريم. فهمنا؟ وذكرت في القرآن المكي أكثر من القرآن ماذا؟ من القرآن المدني. ذكرت في القرآن المدني في 8 صور، وذكرت في القرآن المكي في حوالي 14 صورة. في القرآن المكي عندنا 14 صورة ذكرت فيها لا إله إلا الله، وفي القرآن المدني حوالي 8 صور كما ذكر أهل العلم. هذا إن دل يدل على أن كلمة التوحيد كانت في العهد المكي أشد من العهد مالا المدني كما نفصل إن شاء الله. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش وجدهم يقولون الأصنام شركاء الله والملائكة بنات الله. لهذا قريش كانوا يقتلون البنات في الجاهلية. لماذا يقتلون البنات الجاهلية؟ عندهم العقيدة بأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون الأصنام شركاء الله. قال الله تعالى كما في سورة الزمر، شو يقول قريش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حاطين بين الأصنام شركاء الله. احنا إخواني المسلمون أهل السنة والجماعة الوسطاء اللي بينه وبين الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين، عندنا وسيط شرعي وعندنا وسيط شركي. احنا بينه وبين الرب سبحانه كاين وسيط شرعي، النبي، النبي وسيط شرعي لازم نتبعوه، العالم، العلماء وسطاء شرعيون، انا والله انت ما نقدروا نديروا ولا شيء حتى نتبعوا العلماء واش يقولوا، والعلماء يتبعوا الانبياء واش يقولوا. اذا الانبياء والعلماء وسطاء شرعيون، الاصنام والقبور وسطاء شركيون. اذا الوسطاء بين العبد وربه كم؟ كالصحة. ولهذا لو نقرا القران الكريم يسالونك يسالك يسالك الناس حوالي ما بين 12 الى 17 سؤال في القران، يسالك الناس يسالونك، نجد كل سؤال في القران يسالونك يسالك، نجد وراء كلمه قل، قل يسالونك عن اليتامى، قل يسالونك عن الخمر، قل يسالونك عن المحيض، قل يسالك الناس عن الساعه، قل قل قل، عن ايه واحده واذا سالك عبادي عني ما كانش قل. دليل بانه في الدعاء ليس يوجد بينك وبين الله ما لا وساطة، مباشرة تدعو الله تبارك وتعالى في آية واحدة، ليست بين السؤال وبين هذا كلمة ماذا؟ قل وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. هذا إن دل يدل على أن بين العبد وبين الله في العبادة وفي الدعاء لا توجد ما لا وساطة. فهمنا إخواني؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي ماذا؟ نبه جيدا، هي قول باللسان زاد، لأن هذه أركان الإسلام جمعت بين الكلام وبين الحقيقة، هي قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. فهمنا؟ تزيد بطاعة الرحمن وتنقص بطاعة الشيطان، هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. قول باللسان لازم تتكلم زيد، وعمل بالأركان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول باللسان صلاة، عمل بالأركان والله لازم تصلي. لا العلماء يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه تسمى، هذه تسمى لفظ الإسلام. الصلاة والصيام والزكاة صورة الإسلام، تركت عندك الآن لفظ الإسلام، لازم الصورة تبان عليك. كاين الناس ما يمشي بين عليه، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وما يصليش وما يصومش وما يزكيش وما يحجش، الصوره بانت ولا ما بانت؟ عجيبه، لازم تظهر عليك صوره الاسلام وهي اقام الصلاه وايتاء الزكاه كما نبين ان شاء الله تعالى. اذا شهاده ان لا اله الا الله هي ماذا؟ قول باللسان، عمل بالاركان، اعتقاد ماذا؟ بالجنان. لازم تعتقد، لا ما تعتقدش لانه ابن سلول او كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قال والله ما قالها، عبد الله بن سلول وعبد الله بن عمر، اي مش المثل بين عبد الله بن عمر قال اشهد ان لا اله الا الله وقال اشهد ان محمد رسول الله. عبد الله بن سلول كان يقول، عبد الله بن سلول صلى في المسجد النبوي، نعم صلى في المسجد النبوي. عبد الله بن سلول صلى خلف النبي عليه الصلاه والسلام، نعم خرج الغزوات، نعم. واصل ابن سلول مدفون حتى في البقيع. لماذا ربي قال في سوره النساء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ ناس لأنه لم يكن معتقدا بجنان. فهمنا ولا لا؟ ناش لأن شهادة لا إله إلا الله العلماء وش يقولوا؟ يقولوا إعلاما وإعلانا، فيها إعلام وفيها إعلان. كي يقولوا إعلام باش تخالف قريش، كي يقولوا إعلان باش تخالف المنافقين الذين أين في المدينة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه كلمة لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من ظهره. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. احنا عندنا في القرآن الكريم عندنا سورة تسمى سورة التوحيد العلمي، هكذا، وعندنا سورة تسمى سورة التوحيد العملي. سورة التوحيد العلمي والعملي كنا جملهم جينا معنا لا إله إلا الله. قل يا أيها الكافرون تسمى سورة التوحيد العملي، قل هو الله أحد الله الصمد تسمى سورة التوحيد العلمي. إذن إياك تقول تتمسك تبن حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وانت ما تصليش. والله بعض الناس يقولك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، موجود حديث، لكن هنا العلم يقول الفقر مع الصلاة ثم كيف ضابط؟ لازم يكون فقير ويصلي ويخاف ربي ويحكم لسانه وما يسرقش ما يخونش الأمانة، هذا الذي يدخل قبل الغني. أما فقير تارك الصلاة من دغس من الحديث. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، حديث صحيح؟ نعم صحيح. لكن الفقر يشترط في شروط، وماذا؟ فقر مع ماذا؟ مع الصلاة. يعني إياك أنت فقير وما تصليش وتقول ندخل قبل الغني 500 سنة، مستحيل هذا إلا أن يشاء الله تعالى بطبع إذا كنت مسلما. نفسها إياك تقول في لا إله إلا الله في سكرة الموت وتقول ندخل الجنة وأنا لم أصلي، لا لا لا، لأنه أخي كلمة التوحيد تمنعك من الدخول وتمنعك من الخلود، لأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وش نقوله؟ نقوله دخل في الإسلام. شكون ما يصلي شو ما يصوم شو ما يزكي شو حد، ما نقولوش حقق الإسلام. فهمنا خوتي؟ تبني منيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شكون تقولها؟ بس ما يصليش، وش نقوله هذا؟ دخل في الإسلام صح، لم يحقق الإسلام. هذا الإنسان لو يموت على ترك الصلاة يدخل النار، لا يخلد. لأنه ليش لا يخلد؟ لأنه مسلم. إذن كلمة لا إله إلا محمد رسول الله ما تصلي ما تصوم تمنعك من الخلود، تدخل النار، نسأل الله العافية. أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم صلى ثم صام وأتى بأركان الإسلام، نقول هذا حقق الإسلام. هنا كلمة التوحيد تمنعه من الدخول. إذن كلمة التوحيد تمنعك من الخلود أو تمنعك من الدخول. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بالصلاة والصيام، نقول هذا دخل في الإسلام. وهذا إخواني لنا، والذي أتى بالصلاة والصيام والزكاة نقول حقق الإسلام. فهمنا كم فرق بين دخل وحقق؟ كم إنسان دخل في الإسلام وحققش الإسلام، ويوجد من الناس من دخل وحقق الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنت عفوا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. نعم محمد رسول الله، لأنه لا نحن نقول محمد عبده ورسوله، هكذا جماعة عبده ورسوله. احنا نقدر نقول احنا وش نقول؟ نقول الصلاة ثم الزكاة، لازم نقول الصلاة هي الأولى ثم الزكاة هي الثانية. صح كون نقول أركان الإسلام نقول الزكاة والحج وبعد ما نسميه الصلاة، لا مصواب لا مصواب، شنو ما رتبناش برك. نقول رسول الله وعبده، لا مصواب ولا مصواب صواب، بصح الأولى نقول عبده ورسوله. فهمتوني ولا لا؟ نعاود معليش. أنا لما نمسك واحد من الناس نقول له يا أخي أعطيني أركان الإسلام، هو على باله بلي أركان الإسلام خمسة، مش راح يزيد لك، وإنما ما عطاكش ترتيب برك. يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد يقول لك حج البيت وصوم رمضان والزكاة وبعد في إقام الصلاة. كلامه صواب ولا خطأ؟ صواب، ما زادش على الأركان، وإنما ما عرفش يرتب. نفسها نقول رسول الله وعبده، نفسها، بصح الأولى نقول عبده ورسوله. جزاك الله خير. لماذا نقول عبده ورسوله؟ من وجهين أو ثلاث أوجه. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يكون رسول واش كان؟ كان عبد، فش ولا رسول؟ ما كانش رسول ولا عبد، كان عبدا، جاوبني، ثم أصبح، لهذا نقول عبده ورسوله. هذه واحدة. اثنين لما حق له الرسول، له الرب سبحانه اختار من هذا البشر كامل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما حقق العبودية نال شرف الرسالة. لما حقق العبودية نال شرف الرسالة. كم من جوابنا؟ اثنين. قبل أن يكون رسولا كان عبدا، أعطيك الصح. لما حقق العبودية أصبح رسولا، هذه اثنين. ثالثا لما نقول عبده ورسوله، عبده باش نخالفوا النصارى، رسوله باش نخالفوا اليهود، لأن النصارى عبدوا الأنبياء واليهود قتلوا الأنبياء. لأن النصارى وش يعتقدوا في الأنبياء؟ النصارى كين أنبياء عبدوهم، أكون معي إخواني ولا لا؟ واليهود قتلوا الأنبياء. إحنا لما نقول عبده ورسوله يعني عبده، رانا نقول عبد لا يعبد، رسوله رانا نقول رسول لا يكذب. ما هي عقيدتنا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ عباد لا يعبدون ورسل لا يكذبون، عقيدة سليمة ولا لا؟ هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اليهود قتلوا الأنبياء، النصارى عبدوا الأنبياء، إحنا المسلمين ما نقصهم ما نعبدهم، نعترف بلي رسل ونعترف بلي ماذا؟ بلي راهم بشر. فهمنا؟ لهذا نقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده زيد ورسوله. ولهذا الله جل وعلا سمى النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش برسوله وبنبيك، كلمة العبد لكلمة تشريف. ولهذا كلمة عباد تنسب في القرآن إلا الأصفياء، ما كانش آية في القرآن عباد ثم يذكر لك الكفار، دائما يقول لك وعباد الرحمن، دائما كلمة العبد هي ماذا؟ ولهذا في اللغة العربية وفي اللغة الفقهية والتوحيد كون يعود أمامك إنسان كافر ما تقدرش تقول له يا عبد الله، لأنه كلمة يا عبد الله تشريف. فهمت ولا لا؟ كون يعود أمامك، احنا من احنا الكفار بعد علينا، أنا نعتقد بالكفار عباد الله، بصح لو يعود أمامك كون تقول له يا عبد الله معناك زكيته، معناك تحبه، معناك تقرب ليه. كلمة يا عبد الله يقولها المؤمن لخوه المؤمن، لأن يا عبد هذه كلمة ماذا؟ تشريف. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل باسم العبد في القرآن كم؟ 3 مرات. ولكن احنا عندنا 3 أنبياء في القرآن سموا باسم العبد، منهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، زيد، وتقيم الصلاة. قالوا شو تصلي؟ وأن تفعل الصلاة. قالوا وتقيم الصلاة. فهمنا إخواني؟ وأن تقيم ماذا؟ الصلاة. ولهذا إخواني سورة المزمل، سورة ماذا؟ المزمل، سورة طويلة، تفسير تاعها يقول ابن القيم نفسرها في جملتين. علاش تتكلم سورة المزمل؟ تفسير المجمل. يقول ابن القيم تتكلم عن قيامين برك، قيام في الدنيا وقيام في الآخرة. انت راح توقف بين يدي ربي، انا ولا انت راح توقف بين يدي ربي مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. تعلم ولا لا؟ سورة المزمل تتكلم عن قيامين، قيام الدنيا قيام الآخرة. قيام الدنيا هو الصلاة فرض ولا النفل، سورة المزمل كما الصلاة. وقيام الآخرة القيام على الحساب. قال ابن القيم ومن أحسن القيام في الدنيا سهل عليه القيام يوم القيامة. الصلاة، أن تقيم الصلاة. الصلاة ما أدرك ما الصلاة؟ ماشي إخواني، تعرفون أن الله جل وعلا قال ويدخلن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهذه الآية ذكرت في القرآن 7 مرات. هكذا كم ذكر أو كم أمر إبليس بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام؟ كم المرة؟ 7 مرات. فهمنا؟ فهمنا جيدا. إبليس شو يقول علماء التوحيد؟ إبليس ترك سجدة، هو أصله في إبليس كان في الجنة وحده، ترك سجدة لمخلوق، خرج من الجنة ولم يعد. وين كان هو كي ترك سجدة؟ تبعني منيه، كان في الجنة موش في الأرض وحده. وقدان سجدة ترك وحده، ولمن؟ لبشر. وخرج انترك في الأرض، لم يصليش مرة، راه في الأرض ويترك 34 سجدة في النهار لأنه 17 ركعة. ولله ما حاش يدخل الجنة. اعتبرت ولا ما اعتبرت؟ إبليس في الجنة وترك سجدة واحدة ولبشر، وخرج غضب عليها ربي سبحانه وخرج وما يرجعش للجنة أبدا الآبدين. انترك في الأرض مش في الجنة وحده، وراح تترك 34 سجدة لأنه 5 صلوات 17 ركعة 34 سجدة، قد تترك 34 سجدة في النهار. زيد مش لبشر، لله. فرق بين سجدة وفي الجنة ولبشر، وفرق بين 34 سجدة لله في الأرض وتريد أن تدخل جنة. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم من الجنة بذنب واحد. أنا وتعنا آلاف المؤلفة من الذنوب ونحوس ندخل الجنة ونسينا بلي ربي سبحانه أخرج آدم عليه السلام بذنب واحد من الجنة. الله العافية لنا ولك. نقال وأن تقيم صلاة. ابن القيم وش يقول؟ يقول إما أن تصلي صلاة تليق بربك، إما أن تتخذ إلها يليق بصلاتك. مثلا يتصلي صلاة حيث ينادى بهن، مريض أجمع، مسافر قصر، هناك مريض ما تمسافر خاف ربي يصلي في الجامع، تمر لا اليمين لا الشمال، ومزيش تقول لي العمل العبادة أو جيت تتعن بعد العمل العبادة في الحديث الحديث الرابع والخامس من الأربعين النووي، واضح؟ قال تقيم الصلاة. قال العلماء ما معنى إقامة الصلاة؟ هو أن تصليها في مكان واحد في وقت واحد وراء رجل واحد. هذا قول. شنو مكان واحد؟ جماعة. وش معنى في هذا الجامع؟ في المسجد. مش واحد يصلي في الدار، واحد يصلي في الطريق، وواحد يصلي في الحانوت، واحد في مكان واحد في وقت واحد. الظهر على الوحدة غربوا، ما تصليش على الساعتين غربوا، خاف ربي. الظهر وفي النهار ما تصليش في الليل في وقت واحد وراء رجل، على الإمام تاعنا صلي وراه، مش كل واحد يدير جيل جامع، ذاك يصلي بخمسة وذاك يصلي بستة، والله ذاك عنده جماعة يصلي معاه ويقول في تعدد الجماعات. لا لا لا، مش مقبولة. تصليها في مكان عاود واحد. هذيك الاستثناءات جماعة ما نحكيوش عليها، مريض وما نحكش وكذا، هذيك ما نحكيوش عليها، فهمنا؟ لكن الأصل تصليها في مكان واحد، وماذا؟ مساجد، في بيت، في وراء رجل واحد هو إمام المسجد، زيد في وقت واحد. هذا معنى مقيم الصلاة. إلا تصلي كما تحب وفينا بلاصة اللي تحب يسميك ابن القيم مصلي. إذن فرق بين المصلي، فرق بين المقيم. وبعض الناس يقول لك الشيخ أنا والله غم اللي عرفت صلاح ولا ما خليت وقت. قداش عمرك؟ يقول لك عشت عمري 65 سنة، كنت تجيب الكناش وبدأت تحسب له تلقى عنده عامين برك في الجامع، وعامين برك بالوضوء، وكل بالتيمم، وكل يصلي بالدار. هذا وش يسميوه؟ هذا نسميه مصلي. لكن الإنسان لازم يكون مقيم. هذا قول. وقيل مقيم الصلاة، مقيم الصلاة هو أن يصليها سفرا وحاضرا صحة ومرضا، هذا قول آخر. أو كين يعود مقيم يصلي كي يسافر بركة، وكين يعود صحيح يصلي كي يمرض يكتفك الناس إن شاء الله، كين نوض نقضي مع بعضها. كين بزاف في المرض ما يصليش، في الصحة يصلي، يعود في بلاده يصلي، كي يسافر ما يصليش. إذن قيل الإقامة للصلاة هي ماذا؟ تصليها في مكان واحد في وقت واحد وراء شخص واحد. طيب قيل هو أن تصليها سفرا وحضرا صحة ومرضا، هذا نسميه ماذا؟ مقيم الصلاة. هذا قول. القول الثاني قال لك لأن إقامة الصلاة اصطلاح واسع، يعني تشمل المسجد وخارج المسجد. معنى مقيم الصلاة هذا يصلي سك يخرج من المسجد ما يكذبش وما يسرقش، لأنه مقيم الصلاة. هذا مقيم الصلاة هو الذي قال بعض السلف، حفظها مليحة، مقيم الصلاة هو الذي يدخل السوق بخلق المسجد، لا يدخل المسجد بخلق السوق. شد كما رانا ضخ في الجامع عاقلين هكذا، سامحين بعضنا ونحبوا بعضنا وما نعيطوش وما نهضرش في بعضنا، كي ندخلوا للسوق نبداو هكذا جي ما شاء الله. هذا مقيم الصلاة، بس ما نجيوش للمسجد بخلق السوق. إقام الصلاة هذا معناه ما تصلي في الجامع من الصبح للعشاء تعديش جارك، لأنه كنت تصلي في المسجد من الظهر من الفجر للعشاء متهوش جيرانك وتسب العائلة تاعك وتلعن الناس وتأذي الناس في الطريق وتهضر في الناس، أخي ماكش مقيم الصلاة، راك أنت ما تؤدي أو أتيت الصلاة أو أتيت الصلاة أو فعلت الصلاة. لأنه بعض العلماء يقولوا إقامة الصلاة يعني في مكانها وفي خارجها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا المقيم. أما اللي يصليها في المسجد ولا تظهر عليه علامات الصلاة هذا لا. ولهذا يقول العلماء الصلاة الأصل فيها أن تكون القلوب مصبوبة، لا يريد الله منا الأجساد المنصوبة. تعرف القلوب المصبوبة؟ والإنسان خاشع في صلاته في المسجد خارج المسجد، مش صنم هكذا أو جذع في المسجد منصوب، لا خشوع ولا أمر ولا نهي. كم من إنسان لم تنهى ماذا؟ صلاة عن الفحشاء والمنكر، صحيح ولا لا؟ هنا معنى إقامة، إقام الصلاة. ولهذا سميت الصلاة بالصلاة أقوال كثيرة جدا جدا، أقربها هي الصلة، يعني الإنسان اللي يصلي فيه صلة بينه وبين الله عز وجل. والإنسان الذي لا يصلي ما عندهش صلة بينه وبين ربي سبحانه، والإنسان اللي ما عندهش صلة بينه وبين ربي سبحانه ما فيش الخير، فيه الخير ولا ما فيه؟ الإنسان يصلي يا إخوان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهذا ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. إذن علامة المفلحين سورة المؤمنون ربي سبحانه قال قد أفلح. شوف قد أداة تحقيق دخلت على الفعل الماضي توفيد اليقين ما مش قد يفلح لأنه قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليد قلوا قد يصدق الكذوب قد ينجح الكسول لأنه ينجح فعل ماضي ومضارع مضارع وإحنا قد في اللغة العربية كنت تدخل على الفعل المضارع معناها 50% 30% احتمال ضعيف فكنت تدخل قد على فعل الماضي معناها فيها الشك. ربي قال قد يفلح المؤمنون قال أفلح يعطيك العافية. إذن أفلح فعل الماضي كي سبقته قد دليل باللي يفلح 100% ما فيهاش كلام. شكون هما اللي يفلحوا؟ علامة المفلحين كم؟ 10 في القرآن الكريم. علامة المفلحين كم؟ 10 مذكورين في سورة المؤمنون. في أول سورة المؤمنون أذكر ربي سبحانه 6 علامات. في وسط سورة المؤمنين أذكرنا 4 علامات أخرى. إذن المفلحون كم؟ علامة الفلاح كم؟ 10 6 علامات في أول سورة المؤمنون وأربع علامات في وسط سورة المؤمنين. أفضل علامة أول علامة من علامة الإيمان بعد الإيمان لأنه قال قد أفلح المؤمنون هم يقولوا اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا محمد رسول الله ثم تأتي الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى قال أصول دخول الجنة 4 أصول الخير راه بزاف يدخلك للجنة الخير قداش بزاف تحكين 4 أصول وأصول دخول النار 4 الشر راه بزاف لكن أصول الشر 4 الخير راه بزاف ولكن أصول الخير 4 فهميني خاوتي ولا ما فهميني؟ أصول دخول الجنة كم؟ 4 لكن تحتها أمور فروع. طيب وين نلقاها؟ تبعني جيدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قداش؟ 4 قد أفلح المؤمنون هم اللي جابوا كلمة التوحيد أذكرنا قبل قليل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة اللغو كلام في الناس وقيلوا قالوا قال ويأتون الزكاة هذه أصول دخول مسلم صلي وتزكي وماسك لسانك عندك أصول 4 دخول الجنة إن شاء الله. يقابلها 4 أخرى قالوا لم نكن من المصلين هذه تقابل الذين في صلاتهم أيوه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هذه تقابل والذين من الزكاة أيوه. وكنا نخوض مع الخائضين هذه تقابل عن اللغو مع وكنا نكذب بيوم الدين تقابل قد أفلح المؤمنون. واضح إن شاء الله. أصول دخول الجنة كم؟ 4 أصول دخول النار كم؟ 4 إذن الأصول كي نقولوا الأصل معنى كين تحتها فروع. الخير اللي دخلك للجنة راهو بزاف بزاف بزاف حتى دائما ركز على 4 هذو. الشر اللي دخلك للنار راهو كثير نسأل أن يعصمنا وإياكم لكن خاف من هذو 4. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين 4 تقابلها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. واضح؟ طيب قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الصلاة وما أدراك ما الصلاة بزنا ندور حول الصلاة لأن الصلاة هي رأس المال يا جماعة هي ماذا؟ رأس المال ما يقول أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد والشيء إذا فقد آخره فقد كله. فكتزكي وكتصوم وكتحج صح صلاتي ما كانش زكاتك وحجك وفيها نظر تقبل أو لا تقبل. نعود أول ما نفقد من ديننا أمانة. وآخر ما نفقد من ديننا صلاة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والعلماء كلهم أئمة أهل السنة والجماعة أئمة الأربعة يعني بالطبع، قال والشيء إذا فقد آخره. وش يحدث يا خالتي؟ يعطيك الصحة أخي، لا تفرح بالركن الرابع وأنت نائم عن الركن الثاني. هكذا يقول السلف، الحج والركن الرابع، الزكاة الركن الثالث، الصيام الركن الثاني، الصيام الركن الثالث، الصلاة وشني الركن. العلماء وش يقولوا؟ يقولوا لا تفرح بالرابع وأنت نمت عن الثاني. جيبها بالترتيب يا رجل، أنا نفرح بالثالث، لازم الأول والثاني يكون جبتهم قايم بهم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، نفرح بالصيام، نفرح بالزكاة. كيف أنا نزكي ونصوم والصلاة ما كانش؟ ماذا إخواني رمضان؟ إقام الصلاة، ما فيهاش لعب، الصلاة الصلاة. أخي، شرعت صلاة الخوف لأجل المحافظة على الوقت. للنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على خلاف بين العلماء، صلىها 4 مرات أو 6 مرات خلاف. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. صلاة الخوف أين؟ صلاة الخوف يا جماعة مش صلاة مستقلة. أنه كان بعض الناس قال لي صلاة الخوف ركعتين ما بين الظهر والعصر. لا، صلاة الخوف هي صلاة فريضة، تقدر تكون ظهر تقدر تكون عصر، اختلف العلماء في المغرب والعشاء. إذا صلاة الخوف راهي واحدة من الصلوات الخمس. لماذا فرضت صلاة الخوف في المعركة؟ لأجل المحافظة على ماذا؟ على الوقت. الوقت ما فيش لعبة ناس. عمر واش أو عفوا أبو بكر الصديق واش قال لعمر في سكرات الموت؟ من قال؟ من يتذكر؟ قالوا يا عمر، يعني أبو بكر يوصي عمر بن الخطاب، قالوا يا عمر اعلم يا عمر أن الله لا يقبل فرضا بالنهار تصليه بالليل، ظهري في النهار ما تصليهاش بعد المغرب، لا يقبل فرضا بالليل تصليه بالنهار، بعشاء في الليل ما تصليش بعد الفجر بعد ما طول الشمس. قال لك أنا مريض أخي الكريم، اجمع بين المغرب والعشاء. قال لك أنا مسافر أخي الكريم، قصر خلاص يا أخي، مسافر ولا مريض ولا ما بيك والو، مش ما كاين واحد رافع؟ جيب لنا واحد رافع. المسافر يقدر يجمع ويقصر ما شاء الله، وعنده الأجر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. احنا القصر جماعة راه بدل، احنا الشريعة الإسلامية فيها الرخص من 8 أوجه في الدين تاعنا كامل، كذا كان الرخصة كان 8 تسيم مسعى الخفين وكذا وكذا. احنا ديننا احنا مانيش يهود ونصارى، من يهود ونصارى ما يقبلوش البدل. يقول علماء التوحيد من لم يقبل البدل فيه شبه باليهود ونصارى. انا نصلي بلوغو هذا هو الاصل، كون مريض مانيش قادر ما يجيش الناس نصلي بالتيمم ونجي للجامع، يقول لك انا التيمم ثقيل عليا، نقول له اكتب على طريق اليهود ونصارى ما يقبلوش البدل. انعم احنا عندنا الاصل، كنا نعجزوا عن الاصل وين نروحوا؟ بس ناس تقول لي ما تصليش في الجامع، يقول لك انا الشيخ والله، نقول لك قلت ما ندركش عليك، واش نقول لك الشيخ والعبد ندرك عليه وربي وكان ويبين لك واحد الامور هكذا. يقول لك انا نالع التيمم والله ما نجي للجامع، نحشم وجيني ثقيله صلاه بالتيمم. اش فيك يا رجل؟ ما بك؟ ماذا هاك؟ تيمم ماذا؟ شكون اللي شرعه؟ انا ولا الشريعه؟ مذكور في سوره المائده، مذكور في سوره النساء تيمم هكذا ولا لا؟ اذا التيمم شريعه، اذا شريعه ما تديروش تكون عندك عذر شرعي او عذر شخصي. عذر شرعي ما جيتش الماء، عذر شخصي مريض. الاعذار كاين اثنين، اعذار شخصيه، اعذار شرعيه. هنا في التفصيل في الفقه ويجي تفصيل تاعها، تتيمم وتصلي عادي جدا وتجي للمسجد وراسك مرفوع باذن الله صلاتك ما شاء الله. كنت تحب تقول هكذا والله هكذا، فيك شبه بمن؟ باهل الكتاب، هم ما قبلوش البدل، احنا امنا قبلوا البدل. فهمنا خالتي؟ طيب، إذا تقيم الصلاة، صلاة ما شاء الله. قال سعيد بن المسيب رحمه الله من صلى صلاة الجماعة فقد ماذا؟ فقد ملأ الأرض والبر أجرا. رأس مال كبير، وش بيك؟ رأس مال كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي والحديث بإسناد صحيح في السلسلة الصحيحة، تعرفوا السلسلة الصحيحة في 11 مجلد، أن الله يوم القيامة يقول أين جيراني أين جيراني، تقول الملائكة ومن ينبغي أن يجاورك يا ربنا، قال أين عمار المساجد. عمار المساجد هم جيران الرحمن يوم القيامة، هم القرباء من الله تبارك وتعالى، الناس الذين يعمرون المساجد صلي الظهر. ولهذا حديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل منهم، ورجل قلبه معلق بسجد. تعليق حسي، تعليق معنوي. شنو تعليق حسي؟ هو قاعد في المسجد بصح ما يقدرش يقعد من الفجر هو في المسجد، لازم يروح يخدم. كي يروح يخدم هو في الشونطي يخدم وقلبه معلق بالظهر او الظهر يدنك الساعة الظهر الحق ولا مازال. انسان اللي خارج المسجد وموش غافل على الصلاة قلبه معلق، والانسان اللي راه جالس كيما احنا الان قلبه معلق. اذا الذي جالس في المسجد هنا هذا نقولوا قلبه معلق حسا، والناس اللي عندها اشغال مساكن لازم يخرج، فهمنا؟ بصح موش غافل على الصلاة وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب. هذا نقولوا تعليق مع، نقولوا فاتوا الجماعة هنا راهو يحوس من يصلي من هنا وهنا وهنا، فهمنا يا اخواني ولا لا؟ صلاة الجماعة. ولهذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكان مكتوبة. إنسان يصلي تحية المسجد الله ينفل، وجي المؤذن يجيب الإقامة، لأنك قطع الصلاة أخي، لأن تكبيرة الإحرام أجرها أفضل من صلاة النافلة، لهذا تقطع الصلاة. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان من النفاق والنار. وهذا ما رانا نصلي وحنا، هكذا نشرنا نصلي ونشرنا نصوم ونزكيو باش ما نكونوش منافقين وما نكونوش من اهل الناس، ان يعافينا واياكم. مشروع سهل مره خاوتي، مشروع سهل 40 يوم شهر و10 ايام، ما تفوتكش الله اكبر مع الامام، كون تموت في هذيك الشهر و10 ايام انت بريء من النار والنفاق. خلاص 40 يوم جدد 40 يوم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خلاص تفضل. فهمنا يا اخواني؟ ان تقيم الصلاه، الصلاه ثم الصلاه ما فيهاش نعم، فهمنا؟ زيد. وأن تؤتي زكاة. قريش تعطي الزكاة؟ تعطي الزكاة وشنه راك ندير الزكاة؟ لحقت الزكاة حاطها في الخجر في الدار وستنى الفقير يجي يطبع عليك كنش زكاة والله. هذا شو نقوله؟ نقول عطى الزكاة. مش قالك تؤتي الزكاة انت اللي تروح تحوس عليه، مش ولا يجي حوس عليك، فهمنا؟ لأنه في اللغة العربية آتى، وفي اللغة العربية أتى. أتى الزكاة موش هو آتى الزكاة، أتى أي يتكلم عن الفقير، وآتى الغني. آتى أعطى، أتى أخذ. أجبد المصحف وشوف هل كش ما كينا أي في القرآن أتى الزكاة؟ كينا دين آتى بالمد الطويل، آتى والله آتى. في اللغة العربية آتى معنى أعطى، وأتى بمعنى أخذ. إذن آتى الزكاة شكون هو؟ الغني. أتى الزكاة من هو؟ من هو؟ فقير. نعم الأمير على باب الفقير، الأمير هذا الغني، وبئس الفقير على باب الأمير. إحنا كي نلقى واحد غني يدق على الفقير غيبينه يحوس على الجنة، واش يدير بالفقير؟ هو عنده الخير. كي نلقى واحد غني يسخفي على الفقراء، في الناس كل يقول لك حوس يخدم على روحه حوس يخرج الزكاة، كان ولا لا؟ تكون الجو فقير يحوس على غني هيحوس على الدنيا يبينا. القاعدة إيش تقول؟ نعم الأمير على باب الفقير، وبئس الفقير على باب الأمير، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. لكن إخواني إحنا عندنا قاعدة نقرأ ميران تقرأ: الغنى ليس دليل الكرامة، والفقر ليس دليل الإهانة. هكذا لنا الغني إذا مش دليل بلي ربي يحبه، والفقير إذا مش دليل بلي ربي يهانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، كما في سورة الحجرات. هكذا خالتي. إذن إيتاء الزكاة، العلماء يقولوا لماذا شرعت الزكاة؟ قال بعض علماء الفقه الزكاة، لأن الزكاة كان الزكاة المدنية والزكاة المكية، الزكاة فرضت في مكة في جميع المال وفي قليله وكثيره. الزكاة لما نزلت أول مرة في مكة جميع المال بدون استثناء، والعرب يقولون أنواع المال 17 نوعا. قداش كاين نوع من أنواع المال؟ 17 نوعا. هذه التفصيل، هذا التقسيم التفصيلي. كاين يجمعوا على اثنين نقولوا مال ناطق بقرة نعجة، ومال صامت دراهم الذهب وما شابه ذلك. المال الصامت هو الذهب والفضة والمال والبقرة والنعجة، مال ولا مو مال؟ بصح مال ناطق. في مكة لما نزلت الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في جميع أنواع المال بدون استثناء، ما كانش نصاب المال القليل والمال الكثير فيه زكاة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نسخت الزكاة من وجهين: أولا في خمسة أنواع من الزكاة، كان 17 نوع من الزكاة من المال. الزكاة ولات فيه 5 أنواع برك. قدها ما كانش 12. مش كل المال فيه زكاة. كان 5 أنواع برك. وفي المال الكثير ليس في المال القليل. في مكة. هيا يا جماعة. في مكة. في جميع المال. زين. قليله كثيره. في المدينة الزكاة في 5 أنواع من المال. وفي كثير المال ما في قليل المال. واضح إن شاء الله؟ طيب الزكاة شرعت ليفرق الله بين رجل سيد على المال وبين رجل عبد عند المال. هذه الحكمة، الحكمة الكبرى. فهمنا ولا لا؟ كاين الناس هو السيد. قال بعض العرب مالك إما خادمك المطيع إما سيدك الفاجر. هي هكذا دراهمك له، يا إما سيد عاصي يا إما عبد. كيف تقول له روح روح؟ فاش ربي سبحانه أعطاك ربي النعجة وقال لك نحي نعجة باش يمتحنك، هل أنت راك سيد على المال؟ أنت اللي تعمر المال ولا يسع عمرك؟ كاين ناس عبد عند المال، ويوجد ناس هو السيد على المال. الزكاة تجعل الأمة كالأسرة. فقد جماعة لنا إحنا الأسرة، عنا القوي فقال الضعيف، عنا الرجل يخدم، المرأة ضعيفة قاعدة في الدار، البنات والولاد الصغار قاعدين في الدار، شكون يخدم؟ الراجل. وكان الضعف كذلك الأمة. الزكاة الغني ينفق على الفقير، تولي كل أص القوي ينفق على الضعيف، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. زيد قال أهل العلم ولهذا كل كلمة فاحشة في القرآن المراد بها الفاحشة، إلا آية في سورة البقرة المراد بها منع الزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال ابن القيم رحمه الله الفحشاء هي منع الزكاة. نعم مانع الزكاة يسمى فاعل الفحشاء. مش حاجة ثانية. هذه قاعدة في التفسير. كل كلمة الفحشاء في القرآن المراد بها الفحشاء المعروفة، إلا آية في القرآن في سورة البقرة كلمة الفحشاء المراد بها منع الزكاة. الله العافية. فمن إخواني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فضل الحج، وأن تؤتي الزكاة. شوفوا إخواني لما ننظر نحن إلى أركان الإسلام وش نستنبط؟ نستنبط فائدة وهي معناها. شوف إلى الزكاة وإلى الصوم. الصوم هو أن تمسك عن محبوب النفس، ما يأكل الشراب وما شابه ذلك. الزكاة هو أن تخرج محبوب النفس وهو المال. الزكاة هي أن تخرج، تعريف الزكاة عند بعض علماء الفقه كما قال ابن عرفة وغيره، الزكاة هي إخراج محبوب إلى النفس من أجل من هو أحب إليك منه. فهمنا؟ المال تحب النفس، سبحان ربي أحب إلي من الزكاة، هكذا ولا لا؟ الجنة أحب إلي من الزكاة، هكذا ولا لا؟ نعود، الزكاة هي إخراج محبوب إلى النفس. ما تقول ليش المال موش مليح؟ لا موش مليح. رب سبحانه سمى المال في القرآن باسم الخير في 5 آيات، سمى خير، وأنه لحب الخير شديد. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، رب سبحانه سمى المال في القرآن بالخير كم من مرة؟ 5 مرات. إذن الزكاة هي إخراج محبوب إلى النفس من أجل من هو أحب إليك منها. شكون هو؟ ربي سبحانه. رضاية ربي سبحانه أحب إلينا من أموالنا. كلام صواب ولا لا؟ يعطيكم العافية. لماذا الزكاة ليست كالصلاة كل يوم؟ ولماذا الزكاة مش كما الحج مرة في العمر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو كانت الزكاة كالصلاة لتضرر الغني. انضروه، كون مول الدراهم هذا نقول له زكي كل يوم 5 مرات نضروه. إذا لو كانت الزكاة كالصلاة، شكون يضر؟ الغني. لو كانت الزكاة كالحج يضر الفقير. مرة في العمر تخرج دراهم يدولي فقير يموت بالشر، نروحوا كل يوم هات هات ونضر الغني. إذا الزكاة مرة في السنة كالصيام ميزان معتدل للغني والفقير. الناس بركي تبخل مرة في العام، ما ينظر للفقير ما ينظر للغني ما يحتاج الفقير. قل كل عام أو عفوا كل يوم كالصلاة، شكون ينظر؟ إخواني غني. لو مرة في الحج أو مرة في العمر كالحج، إذا مرة في العام أخي أخرجها طيبة بها نفسك. إحنا في الدين تاعنا الشريعة الإسلامية، شوف تخرج مثال، إحنا كل مليون فيه 25,000، شوف مليون وتخرج 25,000 وعندك الأجر. ليش؟ لأنك تعمل بحديث طيبة بها نفسك. عندنا حديث يقول: فإن أبى أخذنا منه شطرها زيت، أخذناها وشطرها. شنو أخذناها؟ يديها ولي الأمر بالقوة، كي يديها بالقوة تدي الأجر تاعها، ويديك النص مليون توليت من 500,000. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كي تخرجها بالرغبة تاعك تدي الأجر وتخرجها 25 بركة. شوكم عندك 40 نعجة، بالرغبة تاعك تمد نعجة وتدي الأجر، مش بالرغبة تاعك ينحيك ولي الأمر 20 نعجة وما عندكش الأجر، لأنك مديتها قوة. لأن الحديث المختلف فيه: من علامات الساعة أن تصبح الزكاة مغرما والأمانة مغنما. وكو يخرج الزكاة شو راح يخرج؟ غرامة، يتهرب. ولهذا تقول القاعدة: إذا نطق المال ها سكت الصدق إلا أن يشاء الله. إذا نطق المال يهضرش في زوج واحد، يهضر واحد يسكت، يهضر المال الصدق يسكت في الغالب إلا من رحم الله تعالى. من أخواني قيم الصلاة تؤتى الزكاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أول معركة دارها أبو بكر الصديق هي حروب الردة. هكذا ولا لا؟ ليش الردة؟ لأنه العرب قالوا ما نمدوش الزكاة. كي راح أبو بكر يجيب الزكاة قالوا لا، قالوا له الآية اللي تقول خذ من أموالهم، قالوا دي الآية تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. مات الرسول معناه ما كانش، قالوا له نصليو ونصومو ونحجو، ما نزكيوش، الزكاة راحت مع الرسول. أبو بكر الصديق قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لأختها في القرآن. أخي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في القرآن عندنا 82 آية على قول بعض علماء التفسير، من نغرب بعضهم. الصلاة أخت الزكاة، والزكاة أخت الصلاة. أبو بكر الصديق قال لك ربي جملهم مع بعضهم تتفرقهم، دار عليهم حرب، حرب الردة، والله إن أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يقول: 3 آيات قبل ما نختم إن شاء الله نزلت مجتمعات لن تقبل متفرقات. عندنا 3 آيات يقبلهم ربي مع بعضهم، يقبلش واحد وهذا ما يقبلهاش. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن أشكر لي ولوالدي، إلي المصير. مع الله ابن عباس يقول لك ربي ما يقبلش منك طاعته وما تعصي الرسول. اطيع ربي وتعصي الرسول، طاعة ربي مش مقبولة. اطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعصي ربي، طاعة الرسول مش مقبولة. لازم اطيع ربي وطيع الرسول في 2، ما يقبلش ربي هذه دون هذه. لازم مع الله اطيعوا الله وأطيعوا رسول نزلت ماذا؟ مقرونات لم تقبل متفرقات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تكلموا إحنا لي قادر ربي سبحانه ما يقبلش منك الصلاة وتما زكيتش، وربي سبحانه ما يقبلش منك الزكاة وتما صليش، لازم الصلاة مع الزكاة. طيب أنشكر لي ولوالديك. ولهذا في القرآن الكريم ربنا وصانا بآبائنا في 7 آيات، فهمنا لنا في آية تقول إحسان وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في آية تقول حسنة، الآية اللي تقول وصينا الإنسان بوالديه حسنة يدخل فيها بوي كل مسلم والكافر، بوي الكافر نسأل الله يعصم الجميع، بوي كافر وطيعه. وفي الآية اللي تقول إحسانا على وزن إفعال وزن إضمار معناه يدخل بوي كل مسلم وش كافر، فهمنا؟ لأنه والي وصينا الإنسان بوالديه حسنة، هنا شكون بوي المسلم الله يدخل بحسن كافر. كان إبراهيم وش قال له بويه؟ قال له أرجو منك. إبراهيم قال له أستغفرن لك. ها قال له رجل كل خير، قال له أستغفر لك. قمة في البر، ولا لا؟ أنشكر لي ولوالديك، تشكر ربي سبحانه وما تشكرش والديك ربي ما يقبلش الشكر تاعهم. تشكر والديك وما تشكرش ربي سبحانه مش مقبول، لازم تشكر الله مع الوالدين والوالدين مع الله، تطيع الله مع الرسول، تطيع الرسول مع الله عليه الصلاة والسلام، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصلي، تقيم الصلاة. هذا قول ابن عباس صحابي جليل ترجمان القرآن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال 3 آيات نزلت مقرونات لن تقبل متفرقات، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. في صورة ماذا؟ لقمان. يقول سفيان الثوري أنشكر لي صلي الصلوات الخمس ولوالديك أدعو لوالديك دبر كل صلاة. هذا هو تفسيرها ذكرها البغوي، هذا هو تفسير الآية. أنشكر لي صلوات الخمس الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، ولوالديك يعني كل صلاة في الدبر الصلاة تدعي لوالديك، كل يوم تدعي لوالديك 5 مرات على الأقل. هذا قول سفيان الثوري تفسيرا للآية ذكرها البغوي رحمه الله تعالى. إذن ربما نختم بهذا القدر إن شاء الله تعالى. هذا ما فتح الله عز وجل علينا وتيسر إراده وتهيأ إعداده وإمداده، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، دائما مع حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.